البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا عند قول المصنف: وقال الشاعر: لا تقربن الدهر آل مطرف، إن ظالما أبدا وإن مظلوما. إن ظالما، نعرف المثال، هذا شاهد على ما استشهد أو استشهد به على حذف كان ومع بقاء الخبر دال. شكل كلام كويس، ترى نعرف المثال كما هو بدون الرجوع للأصل. إن شرطية، ظالما خبر كان المحذوفة مع اسمها ب، وإن شرطي مظلوما خبر كان المحذوفة مع اسمها. إن كان، وين جواب الشرط؟ جواب الشرط دال عليه المتقدم، محذوف إن جواب الشرط. إن كان، إن كان أو إن كنت ظالما أبدا وإن كنت مظلوما. شكل كلام تقديرها طيبة. يبقى إذن هنا هذه الأمثلة ساقة على أنك لا تحدث مع اسمها إذا وقعت بعد إن الشرطية. إن الشرطية ما؟ أي إن كان ما قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف، وإن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كنت ظالما وإن كنت مظلوما. ومثاله بعد لو. لكن المثال الأول وين؟ وهدينا الاثنين صورة واحدة ولا صورتان؟ صورة واحدة، أنها تحذف مع اسمها بعد إن ولو، الشرطية، الشرطيتين. ومثاله بعد لو قوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وقول الشاعر: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. أي ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد، ولو كان الباغي ملكا. محل الشاهد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما، هذا هو الشاهد كله، على ما استشهد به على حذف كان مع كيف يعرب المثال: التمس ولو كان ما تلتمسه لا نعرف علام هو لو شرطية، وخاتما خبر كان المحذوفة مع اسمها، والتقدير ولو كان ما تلتمسه خاتما، خاتما من حديد. هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قول الشاعر: ولو ملكا، هذا هو الشاهد، حل الشاهد هو أنا. كيف إعرابه؟ لو شرطية، ملكا خبر كان المحذوفة مع اسمها، والتقدير ولو كان الباغي، ترك أعرب ولو كان الباغي ملكا، لو شرطية وكان فعل ماضي والباغي اسمها وملك، واضحة دي. وين اللي انحذف وش بقى بعد لو؟ وإن الشرطية، بعد إن ولو الشرطية. هذه الصورة الثانية، هذه الصورة الثانية. يبقى إذن تحذف كان في صورتين اللي ذكرهن الشيخ، صورتين. الصورة الأولى تحذف وحدها بشرط أن تتقدم عليها أن المصدرية، وأن يعوض منها ما، وأن تكون دالة على تعليل فعل بفعل. تعليل فعل هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تحدث هي واسمها، وذلك بعد إن ولو الشرطيتين، ويبقى الخبر دال على المحذوف. يبقى إذن هناك في الصورة الأخرى فيه دلالة على المحذوف اللي هو الاسم والخبر، وهنا بقي أيوة. ولكن قد تحذف ونستعملها، مثلا تقول مثلا افعل هذا، إما لا، إما لا، هو الشاهد. إما مثلا نقول لك افعل اقرأ الكتاب، تقدير الكلام إما لا. شفت الاختصار، وهو العربية تبجل الاختصار كثيرا. أنا مرة قلت لكم في حينئذ الآن، كان تتذكروا أنت تجي مثلا الشيخ عبد الرحمن يحكي لي ويقول أنا درت وأنا مشيت وأنا فعلت وأنا كذا وكذا، وأنا ما نبيش الكلام هذا، ونبي كلام ثاني، يعني نبيه يوصل لي للنتيجة بسرعة. إيه ما ما ما ما نبيش يطول معي الكلام. نقول حينئذ الآن، يعني هاي الكلام اللي نقول فيه كان ومشي، قال له تو شو صار، خبرني تو شو صار. يعني حينئذ هذا يعني كان الذي تقوله حينئذ كان في ذاك الوقت، والآن ماذا حدث. ريت هذه الاختصار فيها، هل هالقصة كل منها اللي يحكي فيها ساعة ولا اثنين، انت تختصرها فيش؟ خلينا من هالكلام هدايا واحكي لي شنو اللي صار، جيب لي النتيجة من الآخر. كذلك هنا في من الاختصار، إما لا، تقدير الكلام إن كنت لا تفعل شكي، إن كنت لا تفعل، وبعدين أنت رتب عليه كلام تاني، إن كنت لا تفعل اللي طلبت منك فافعل ما هو مناسب لك أنت مثلا. ولذلك اختصرها القصة هذه شجابة في إما لا، ترى نفكها، إن كنت لا تفعل ما طلب منك فافعل ما تشاء مثلا. شوف هذه جملة ولا من جملة، طويلة ولا مش طويلة، اختصرت وين؟ في إما لا، كم حرف؟ الإن وما ولا. شو تقدير الكلام؟ إما لا يعني إن كنت لا تفعل ما طلب منك فافعل ما تستطيع. يبقى وين اللي انحذف؟ أيضا هنا حذفت وعوض عنها ما بعد إن الشرطية. ترى نعربها، نقول إن شرطية وما عوض من كان المحذوفة، هي ومحذوفة هي واسمها كويس، ولا هذه واقعة في الخبر. تقدير الكلام إن كنت لا تفعل، ترى عرب المثال هذا، إن شرطية وكان فعل ماضي ناقص والتاء اسمها واللام هذا نافية، ولا تفعل فعل مضارع، والجملة خبر، خبر كان. الحذف فدل كل منه شو بقت؟ إما لا. وهذه أيضا تستعمل في في في في في درس الفقه كثيرا، في درس الفقه، وهذا نوع من الاختصار. إما لا يعني إما إذا كان ما يجيش الكلام هدايا يأتي كلام آخر. هذا إذن في اختصار في حذف كان، سواء كان وحدها أو مع اسمها، ولكن الشيخ اقتصر على الصورتين الواضحتين، وهما بعد أن المصدرية وبعد إن ولو الشرطيتين. وبذلك ننتهي من كان وأخواتها، وإن هي أفعال ناسخة ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولها شروط وأحكام، منها ما هو يعمل بشرط، ومنها ما لا يعمل بشرط، ومنها ما يعمل ماضيا ومضارعا وأمر، ومنها ما لا يعمل إلا بشرط، يعني منها التام ومنها الناقص، أو منها مثلا المتصرف وغير المتصرف، أو مثلا ليس غير متصرفة يجيش منها إلا الماضي فقط، وفيها ما يجيش منها إلا الماضي والمضارع، ولا يأتي منها الأمر. ماشي الكلام؟ وهل الترتيب اللي هو اسمها هو الأول وخبرها هو الثاني هذا الأصل؟ ولكن لا يجوز أن يتقدم معمول، وهذه لا يجوز أن يتعقب، وكل هذين أخذنا في الدرس السابق في ملخصه. والآن ننتقل إلى الحروف المشبهة بليس. جماعة الأصل في الحرف أن لا يعمل إلا إذا كان مختصا. الحرف العمل هو الأصل لمن؟ للفعل. وبذلك الحرف الأصل فيه أن لا يعمل إلا إذا كان مختصا. لو حروف الجر مش مختصة بالاسم ولا لا؟ من خصائص الأسماء. عملت ولا ما عملتش؟ الحروف الناصبة للمضارع مختصة بالمضارع، عملت ولا ما عملتش؟ والجوازم مختصة ولا مش مختصة؟ إذن الأصل في الحرف أن لا يعمل إلا إذا كان مختصا. وما ولا وإن هذه حروف غير مختصة، يبقى الأصل فيها عدم، ولكنها عملت مشابهة لها بالفعل، مشابهة لها بالفعل. كما إن إن وأخوات حروف، ولماذا عملت تشبيها لها بالفعل؟ من أي ناحية شابهت الفعل؟ في أنها هذه تستعمل لنفي الحال، وهذه تستعمل ليست تستعمل لنفي الحال، وما تستعمل لنفي الحال. كويس باهي. لكن لعملها لابد له من شروط. تو أيهما الأصل، للعمل للفعل ولا للحرف؟ يبقى الحرف دخيل في العمل ولا مش دخيل؟ يبقى إذن أنت لا تعمل إلا بشروط. ليش تشرط علي وتبقى تشرطش على الفعل؟ قال لي أنا الفعل العمل لي بالأصالة، ما نشخش علي خشوش. وبما أنك أنت يا اسم العمل يا حرف ليس لك، فلا تعمل إلا بشروط. بأي هات الشروط شنية؟ قال ألا ينتقد الخبر، وألا تقترن بإن الزائدة، وألا يتقدم الاسم على الخبر، وألا يتقدم المعمول على الاسم. إذن أنت كثرت شروطك ولا لا؟ أربع شروط. شنو الشروط؟ شنو الشروط؟ وإحنا سنقراهن يعني بعون الله تعالى. غير مثلا نبيك مثلا لما تقرأ تربط الكلام هذا بالذي سيقرأ. لا تعمل إلا بشروط. ما لا تعمل إلا بشروط؟ شنو الشرط الأول؟ ألا تأتي بعدها إن الزائدة، هذه واحدة. ألا ينتقد خبرها بإلا، اثنين. ثلاثة، ألا يتقدم الخبر على الاسم. أربعة، ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم. يعني هذه الشروط التي تعمل بها ما. ونقرأ شو قال الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما النافية عند الحجازيين كليس إن تقدم الاسم. ريت. هل اتفق العرب على أن تعمل ما؟ لا، وإنما تعمل في لغة، تعمل عمل ليس في لغة الحجاز. وأما التميميون فلا يعملونها لا بشرط ولا بدون شرط. ولو كان العمل لها أصالة لاتفقت العرب على إعمالها. يبقى هي عامل عمل ليس عند من، وكذلك رغم أنها مختصة بهم أيضا عملوها بشروط. شو بقى؟ إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن، وهذين اثنين، هذين اثنين، ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا، هذين ثلاثة، هذين ثلاثة، ولا اقترن الخبر بإلا، هذين الأربع شروط ولا لا؟ أقرأها أنا معي شوفها. وأما الناصبة عند وما الناصبة عند الحجازيين يعني كليس، معنى شنو؟ تعمل العمل كليس. شنو هو؟ تنصب، ترفع الأول وتنصب الثاني. إن هذه الشروط، إن تقدم الاسم. هل يجوز أن أتقدم الخبر؟ هذه واحدة. أقرأ شين. ولم يسبق بإن، ولم تقترن أيضا بإن الزائدة، هذين اثنين، ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا، معناها لا يتقدم معمول الخبر، لا يتقدم معمول الخبر. وشو تاني؟ ولا اقترن الخبر بإلا، ولا ينتقد خبرها بإلا. هذين الشروط موجودات ولا مش موجودات؟ نجيب. يبقى إذا لم نقول ونجيب مثال ما زيد قائما ترى نعربة ما حرف نفي عامل عمل ليس وزيد اسمها وقائما هل توفرت فيه الشروط؟ نعم. شنين الشروط؟ أنه تقدم الاسم وأيضا لم يقترن بإن الزائدة وكذلك لم تأتي بعد إلا ولم يتقدم معمول خبر إطلاقا هنا يبقى متوفرة فيه الشروط. تو احنا نبقى ناخذ كل شرط ونجيبه له النقد متاعه. مثلا لو قلت ما إن زيد شبت انطق اقترنت بإن هنا ولا لا بطل العمل ولا مبطلش شو بتقول قائم عاجي جي منصوب انتقد هنا العمل ولا ما انتقدش بأي شرط باقترانها بإن به. لو قلت ما قائم زيد انتقد العمل ولا ما انتقدش شو الناقض تقدم الخبر به. ما محمد إلا رسول اقتران الخبر بإلا شنو معناها اقتران الخبر بإلا؟ لأن والله خلينا نقض الشروط وبعدين نوريك الصورة كيف يعني به. هنا تقدم خبر بإلا ما عاش تعمل. أفرض أن تقول مثلا ما طعامك آكل ما طعامك زيد آكل تقدير الكلام هنا معمول الخبر ما زيد آكل طعامك والله آكلا يجوز فيها يعني آكل طعامك تقدم معمول الخبر انتقد العمل. نجيب المثال الأول اللي هو ما إن زيد قائم هنا لما اقترنت بإن الزائدة بطل عملها وأصبحت لا وظيفة لها إلا حرف نفي فقط يقول عليها حرف نفي وإن زائدة وزيد مبتدا وقائم خبر بطل العمل ولا لا؟ شنو هو المبطل؟ اقترانها بإن. هل إن هن زائدة والله نافية؟ زائدة شرط أن تكون زائدة ليست نافية لأنها إذا كانت نافية احتمال أن تكون للتوكيد والعمل باقٍ ماشي جماعة هذه زائدة وليش يتقدم الخبر عليها؟ إذا تقدم الخبر لإذا تقدم الخبر بطل العمل قال لي أنها فرع لأنها والفرع لابد أن ينحط عن مرتبة الأصل. وين الأصل يا جماعة؟ مش ليس هي العمل ولا لا؟ لما بتديرها مثل ليس بالضبط يبقى عايش فرق ما بين الأصل ما بين. ولذلك لما يتقدم عليها الخبر يبطل العمل هذا يعني إشعار بأنها أدنى مرتبة من مرتبة الأصل. مش حتى في إن لابد من الترتيب اللي اسم الخبر شو قال ابن مالك وراعد الترتيب إلا في التي كليس فيها أو هنا غير البديع يعني لابد من معناها شنو أن الفرع لابد أن ينزل عن مرتبة الأصل باهي. والانتقاد بإلا ما تفيد النفي ولا الإثبات يا جماعة؟ تفيد النفي. لما تقول ما زيد قائما نفيت عن القيام لكن لما تقول ما زيد إلا قائما أثبت له القيام أثبت له القيام ولا لا؟ إذا بطل العمل ولا بطلش انتهي النفي ونفي النفي إثبات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني nadirelamrani.ly مقالات فتاوى صوتيات مرئيات سلاسل علمية أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. مثلا ما زيد قائم، ما زيد قائما، نفيتها هنا ولا ما نفيتهاش؟ ترى دخل لله، أثبت ولا ما أثبتش؟ يبقى بطل عمله، ما عادش تفيد النفي، لا تفيد النفي. لكن لهذا التركيب هذا شنو يفيد؟ يفيد القصر. شنو معناها القصر؟ لما تقول وما محمد إلا رسول، معناها شنو؟ محمد الرسول، ومحمد الرجل، ومحمد يأكل الطعام، ومحمد سيدنا الرسول، ويمشي في الأسواق، ويكلم الناس، وينام، وله أزواج، وله، يعني في صفات أخرى، لو فيش صفات أخرى. لما تجي تقول وما محمد إلا رسول، نفت عليه بقية الصفات كلها، وأثبتت له صفة الرسالة فقط. يبقى فيها نفي ولا فيهاش نفي؟ شو نفيت عنه؟ نفيت عنه بقية الصفات الثانية، والصفات الثانية موجودة ولا مش موجودة؟ ولكن كيف تنصيها؟ كيف تنفيها؟ قال لك والله هذه واضحة جدا. يا ترى هل بقية الصفات الثانية تساوي صفات الرسالة؟ وهل الاصطفاء والاختيار اللي اختار من من الدنيا كلها ليكون خاتم الأنبياء وشاهد الأنبياء وحامل لواء الأنبياء مش هيك ولا لا؟ يعني هذه معناها شنو؟ كيف مثالها شنو؟ تو مثلا يا شيخ عبد الحفيظ، مثلا اني راح مني ربع جنيه، طاح في رملة في الشارع في عز النهار والسم الزارقة 100% في الضحى الساعة 12 الساعة 10، وقلت لك يا عبد الحفيظ ده يا هبيلة بيلة بتاعت اللي تشعل هدية، ونبيك تدور لي الربع جنيه في، هل تنفع البيلة مع ضي الشمس؟ لكن موجودة ولا مش موجودة؟ هذه الصفات الثانية، الصفات الثانية شفيها بها المصباح الكهرباء، المصباح بتاع البيلة هدية، وصفة الرسالة شفيها بيش؟ موجودة هذه ولا مش موجودة؟ ولكنها لا تساوي شيئا إلى جانب صفتي. شفت القصر هنا اللي يفيد المعنى، وما محمد إلا رسول، نفت عليه بقية الصفات وأثبتت لصفة والنفي، نفي ادعائي يعني مش حقيقي، لأن سيدنا الرسول موصوف بالصفات الثانية ولا لا. ولكن هدايا معناه شنو؟ بيان لمكانته ولصفة الرسالة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما تطبقها أنت على بهذه الصورة دي، يبقى إذن هنا تعمل بشروط ولا ما تعملش بشروط؟ إيش هي الشروط يا جماعة؟ ألا تقترن بإن، ولا يتقدم الخبر، ولا معمول الخبر، ولا ينتقد الخبر بإلا. ليش قلنا عليه ينتقد؟ لأن نفي أنت لما نفيت النفي أصبح شو؟ أثبتت، وهي ما لجت للنفي، يبقى بطل عملها ولا بطلش؟ بطل عملها وبطل معناها، ما عادش فايدتها النبي، لأن في هذا الأسلوب حول ما وحول إلا، يبقى الكلام شنو؟ زيد قائم، محمد رسول الله، أن الشمس مشرقة، وهكذا تحول للإثنين، يعني النفي وتحول للإثبات، تبقى الصورة كما هي. هكذا إعرابها. كيف تعرفها؟ محمد وما محمد إلا رسول، ما نافية فقط، محمد مبتدأ، وإلا أداة حصر، ما عادش فيها استثناء، لأن هي شو بتستثني؟ ما تستثني شيء. حصر شنو؟ حصر الموصوف في الصفة هنا في المثال، حصر الموصوف. وين الموصوف؟ الموصوف مش بالمعنى النحوي، بالمعنى البلاغ الواسع، يعني محمد المبتدأ، موصوف المبتدأ. وين حصرته؟ حصرته في الخبر، يعني كأنما ليش صفة إلا صفة الرسالة. وهذا نقول لكم، هذا يخاطب به منه؟ اللي قالوا محمد كاهن شاعر مجنون، لما جاء قال لهم القرآن الكريم وما محمد إلا رسول، قصر من أي نوع؟ قصر قلب. شو معنى قصر قلب؟ يعني جاب لهم صفة غير الصفات اللي ذكروها. شو قالوا هم؟ شو قالوا يا شيخ حسام؟ شو قالوا؟ محمد قالوا عليه كاهن، صح ولا لا؟ وقالوا عليه شاعر، وقالوا أفاك، وقالوا مجنون، مش هيك وصفوه ولا لا؟ أو ساحر نعم، شو قالوا شو رد عليهم القرآن الكريم؟ وما محمد إلا رسول، معناها نكرر الصفات السابقة ولا ما نكررنش وأثبت له صفة، يبقى قصر من أي نوع؟ قصر قلب، قصر قلب، معناها شنو؟ جاب صفة غير الصفات المذكورة. لو مثلا هم قالوا الصفات الثانية وحطوا معها الرسالة وقال لهم وما محمد إلا رسول، يسمى قصر إفراد. أنت تختار الصفة الصح من بين هذه الصفات. ولو ذكروهن مع الرسالة وهم مترددين، زعمك محمد يعني هنا توعن المثل على سيدنا الرسول وهو يعني ربما يسيء نسيء الأدب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وخيرش المثل بغيره يعني. نقولوا مثلا لو نقولوا ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، في هذه الصورة أنا متردد، زعمك زيد شاعر والله كاتب والله مثلا مدرس والله مثلا مهندس، متردد بين هذه الصفات. يجي عبد الرحمن ويقول لي ما زيد إلا شاعر، يبقى هذا قصر تعيين لأنني متردد، نحتاج إلى التعيين، والأول أفردته والتالي قلبت. ولذلك القصر له ثلاثة أنواع، إما قصر قلب أو إفراد، وعرفت الصورة كيف ولا لا؟ وكلها مقترنة بحال المخاطب. مش ماشي أنا نتكلم أنا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال زيد شاعر، أنا قلت له ما زيد إلا كاتب، قلب ولا مش قلب؟ قال لي عبد الرحمن زيد شاعر وكاتب، قلت لني ما زيد إلا كاتب، تعيين ولا إفراد ولا مش إفراد؟ قال لني متردد، زعمك شاعر ولا كاتب؟ نقول له ما زيد إلا، يبقى شو يسمى هدايا؟ تعيين. واضح الصورة فيها؟ يبقى إذن حول ما وحي وحول إلا، يبقى الجملة واضحة، محمد رسول الله، زيد شاعر. وهذا السبب في انتقاضها. وعلى لغة قريش جاء القرآن الكريم، ما هن أمهاتكم، كيف تعرفها؟ مش جت على لغة قريش، ما نافية، وهن اسمها، وأمهات خبر منصوبة وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ما هذا بشر، ما هذا بشر، نعربها ما نافية مشبهة بليس، وهذا اسمها، وبشرا خبرها، منصوب ولا مش منصوب، عاملة ولا مش عاملة، توفرت فيها الشروط، توفر، لم تقترن بأن، ولم يتقدم الخبر، ولا معمول الخبر، ولم ينتقد الخبر شكل لا. لكن لما جت لكن هذيك جت في إن، يعني خلينا منها. يبقى إذن هذه الأمور التي تعمل فيها ما عمل ليس كويس. هنا نشوف شو قال الشيخ. قال رحمه الله تعالى: اعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي مجرى ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، وهي ما ولا ولا. ليش قلتها مجرى؟ لأن أجر رباعي، أجر رباعي يعني بيكون من تابع للرباعي، مضموم من مين؟ ونصب الخبر، وهي ما ولا ولات، ولكل منهما كلام يخصها، ولكل منها كلام يخصها. والكلام الآن في ما، وإعمالها عمل ليس، وهي لغة الحجازيين، وهي اللغة القويمة، وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى: ما هذا بشرا، وقال تعالى: ما هن أمهاتهم. ولإعمالها عندهم ثلاثة شروط: أن يتقدم اسمها على خبرها، وألا تقترن بإن الزائدة، ولا خبرها بإلا. فلهذا أهملت في قولهم في المثال: ما مسيء من أعتب. ترى نعربها، هل يجوز أن تقول ما مسيء من أعتب؟ هل يجوز؟ قل لا، لأنه ما يتقدمش الخبر على، يبقى بتبطل ولا بتبطلش؟ ما أنت لا تعمل. كما تقول ما نافية فقط، ومسيء خبر مقدم، ومن أعتبى مبتدا مؤخر. بطل العمل وطن. ما هو مبطل العمل؟ تقدم الخبر على الاسم. تقدم الخبر كويس لتقدم الخبر. وفي قول الشاعر بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، أين محل الشاهد؟ ماء أنتم ذهب، ما نافية وإن زائدة، وأنتم مبتدا وذهب خبر. ليش ما قلناش ذهبا خبر؟ أنتم اسم ما، اسم ما وخبر ما. أنها اقترنت بإن الزائدة. بطل العمل ولا لا؟ ما فائدة ما هي النفي فقط؟ ما لوجود إن المذكورة. وفي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما أمرنا وما أمرنا إلا. الشاهد فيه شنو؟ انتقاد الخبر بليس. ليش قلنا انتقاد؟ لأنه خبرها بيكون منفي جهنا مثبت، يعني انتقدم نفي ولا لا؟ نعم. وما أمرنا إلا واحدة لاقتران. علاش استشهد به على إبطال عمل ما؟ ما هو المبطل إلا؟ أيوة. وبنو تميم لا يعملون ما شيئا ولو استوفت الشروط الثلاثة، فيقولون ما زيد قائم، ويقرؤون ما هذا بشر. نعم. ما هو الإبطال هنا؟ لا فيش إبطال، هذه لغة، لأنها متوفر فيها جميع الشروط، ولكنها جت على لغة ولا الإخلال بشرط؟ لغة منو؟ لا يعملونها وإن توفرت جميع الشروط. هنا متوفرة فيه المثال هذا يا جماعة، الشروط كلها ولا لا؟ متوفرة. الاسم متقدم والخبر متأخر، ولم ينتقد ولم يتقدم ولم يقترن، كل الأمور موجودة فيه ولكنها لم تعمل. هذه لغة، لغة منهم لا يعملونها ولو توفرت فيها الشروط. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكذا لا النافية. وكذا شنو وجه الشبه؟ عمل ليس، عمل ليس. وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها، نحو تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. نعم. الحرف الثاني التي حمل على ليس في العمل هو لا. لا له شرط، الشيخ ابن هشام حددها في الشعر، وإن كان العلماء جازوا في غير الشعر يعني. ولذلك هذا شرط ما ناش معتمدين عليه البر. الشرط الأول أن يكون الاسم والخبر نكرتين، في الناكرات أعملتك ليس لا. وجاب لها مثال، قال تعز فلا شيء على الأرض باقيا. نعرف المثال، محل الشاهد لا، نافية مشبهة بليس، وشيء اسمها، وباقيا والجار والمجرور إذا متعلق بباقيا الأصل، فلا شيئا باقيا على الأرض تقدم عليه، يعني باقيا على الأرض هذا الأصل يعني. هل تتوفر في الشروط؟ نعم. وين الاسم؟ شيء، هل هو معرفة ولا نكرة؟ وباقيا نكرة. وأيضا في الشطر الثاني ولا وزر مما قضى الله واقيا، تقدير الكلام ولا وزر واقيا مما قضى الله. وزر هذا اسمها مرفوع، وواقيا خبرها منصوب. هل توفر فيه الشرط؟ وزر نكرة وواقيا نكرة. واضح من العلم التأثير. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس لا، كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا، ولإعمالها أربعة شروط: أن يتقدم اسمها، وأن لا يقترن خبرها بإلا، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون ذلك في الشعر لا في النثر. أريد أن مقارنة بين ما ولا. أولا أن يتقدم اسمها نفس الشرط، وألا يقترن خبرها بإلا نفس الشرط، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذا شرط خاص بها، وأن يكون ذلك في الشعر، وهذا وضعه يعني. علينا يبقى كم عندها؟ أربع شروط. المثال السابق نطبق عليه، نكرتين صح، فلا شيء باقيا نكرتان، وتقدم الاسم وتأخر الخبر، ولم ينتقض به إلا، وجدت على حسب رأيه هو في الشعر، واضح؟ إذن هنا الشروط متوفرة فيه. قال فلا يجوز إعمالها في نحو، فلا يجوز إعمالها في نحو لا أفضل منك أحد. لماذا؟ تقدم الخبر، تقدم، وهي شرطها أن يتأخر الخبر على الاسم. ما؟ ولا في نحو لا أحد إلا أفضل منك. لماذا انتقض العمل بإلا؟ ولا في نحو لا زيد قائم ولا عمر. لماذا؟ ها؟ المعرفتين. وين المعرفة؟ الاسم جي معرفة زيد، وإحنا شرط أن يكون نكرة، انتقد بيش بالشرط التعريف. ولهذا غلط المتنبي في قوله إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وين محل الشاهد؟ الحمد معرفة ولا نكرة؟ وهو يكون اسمها نكرة ولا معرفة؟ ما اسمه. وكذلك في المثال الثاني ولا المال، يبقى كيف الصح بيقول ولا الحمد مكسوب، لأنه بيكون مبتدأ وخبر، وكذلك ولا المال باقي. وقد صرحت بالشرطين الأخيرين، ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما. وين هن الشرطين اللي هو التقدم والانتقاض؟ والانتقاض. لأن ما أقوى من لا، ولهذا تعمل في النثر، وقد اشترطت في ما ألا يتقدم خبرها ولا يقترن بإلا. فأما اشتراط ألا يقترن الاسم بإن فلا حاجة له هنا، لأن اسم لا يقترن بإن. هو طبعا هو اشترط باعتبار أن ذكر في الشرح، لكن ليس هو الذي اشترط ابتداعا، يعني مسبوق بآراء النحافية أنه يعني اشترطه سابقا، ولكن باعتبار أن ما ذكره في المتن اشترط فيه كذا وكذا، لكن اشترط مش هو. لا تفهم من هذه العبارة أنه أول من اشترط هذه الشروط، لا. قال الشيخ رحمه الله تعالى يبقى إذن ما انتهينا منها بشروطها، ولا أيضا لها شروط. ما هي الشروط؟ لا هذه واحدة، ألا يتقدم الخبر على الاسم، ألا يتقدم الخبر على الاسم، ألا ينتقض بإلا، ألا ينتقض بإلا، ألا يكون له في الشعر، ألا تكون، هذا الشرط وضعه، ألا تكون إلا في الشعر. وما ألا يتقدم خبره، وثاني لا ينتقض بإلا، والثالث ما فيش إلا، والرابع ألا يتقدم معمول الخبر إلا إذا كان حرف جر يعني. ولذلك ابن مالك قال وسبق حرف جر أو ظرف كما أنت بمعنيا أجاز العلماء، يعني يجوز أن يتقدم إذا كان. وقلت لكم الظروف جماعة، هذه مرة تانية نكررها، أن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع فيها. لماذا؟ لأن الأفعال لابد لها والدوات، الأفعال والدوات الصوص لابد لها من زمن ومكان، يبقى لا تنفك لا عن زمن ولا محتاجين إليه ولا مش محتاجين إليه، والاحتياج إليه يتجاوز فيه، ممكن أن تخلق فيه قاعدة تجاوز فيه عن قاعدة. لماذا؟ للاحتياج إليه ولشدة الاستعمال. ولذلك أن حرف النداء لا يدخل على المعرف بأل، ولكن لما تجي فيه يا الله تدخل عليه، شك ولا لا؟ توه ما تقدرش تقول يا الرجل ويا الطالب، صح ولا لا؟ لكن في لفظ الجلالة ليش تجاوز فيه؟ للاستعمال، لا يمكن أن تنفك على هذا الاسم إطلاقا. يبقى إذن هم يتجاوزون فيما يحتاجون لكثرة استعماله. شو معنى يتجاوزون؟ يعني يغض الطرف عن القاعدة. كذلك أيضا في باب الصرف كثير من الأمور يتجاوز عليها، ليش؟ لكثرة الاستعمال، ولا تجد لها علة إلا أن يقول لك أنه نتيجة لكثرة. يبقى إذن يجوز للعربي أن يخرق قاعدة نحوية استمر عليها، ليش؟ لغرض الاتساع في اللغة، اتساع في اللغة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا لكن في الحين، ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع. إذن أيضا من الحروف التي تعمل عمل ليس، أخذنا اثنين اللي هي ما ولا، وعرفنا الحروف للشروط، الحرف الثالث وهو لات، وهذه قال لك لا تعمل إلا في الحين. يا ترى ماذا تقصد بالحين؟ هل هو الوقت يعني ولا لا؟ لكن هل تقصد به نفس اللفظ الحي والي والنون، والله كل ما يدل على الوقت والزمان؟ من لما يقول وما للات في غير في سوى الحين عمل، لما تقول تقصد الحين هدايا، هل هي لابد تكون ما تخشش إلا على الحين فقط؟ من الزمن يكون منا لا وقت ولا زمن ولا دهر ولا كذا ولا ساعة ولا برهة إلا على كلمة الحيوية والنون، والله ما يدل على الزمن سواء كان بلفظ الحين والله بغيره، شك ولا لا؟ لكن المقصود بها تدخل على ما يدل على الزمن سواء كان الحين ولا غيره. لكن هنا شرط، لا يمكن أن يجتمع اسمها وخبرها، ما تقدرش تقول لا الحين حين منص، وانت على اساس ان الحين الاول اسمها والحين الثاني خبرها، ما تجمعش ما بين، لابد من حذف واحد، والحذف للمرفوع هو الكثير الغالب، والحذف وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. نعم. ولا لكن في الحين، ولا يجمع بين جزئيها، أي جزئيها؟ إيه نقول هم معموليها يعني، لأنه ما جزئين لها يعني، الاسم والخبر ما جزئين لها يعني، بين معموليها اللي هي معموليها لا يجمع بينها، والغالب حذف المرفوع. ولا تحين مناص، كيف نعربها؟ لا من الحروف المشبهة بليس، واسمها محذوف، وحين خبرها منصوب، خبرها وهو مضاف ومناص مضاف إليه. صار إذن هنا هذه لها شرط، شنو؟ لا تعمل إلا في الحين. ما المقصود بالحين؟ الوقت. ما تنقول لا ساعة مندمي، لا وقت تراجع، لا زمن تكاسل، شك ولا لا؟ مش مهدئ مفهوم الزمن ولا مش مفهوم الزمن؟ والله لابد أن يكون لها كلمة حيينون، هذه المقصود بها. لكن لا يجمع بين معموليها، أي معموليها؟ الاسم والخبر. لا يجوز أن تقول لا الوقت وقت كسل، ما شو بتقول؟ لا وقت كسل، أين المحذوف؟ الغالب. يبقى من غير الغالب شو بتقول؟ من غير الغالب لات والوقت لا لا بتهدف الخبر، يقول لات حين مناصل ولات وقت تكاسل. وين الخبر؟ مثلا محذوف شو تقديره؟ الآن أو في هذه اللحظة أو في هذا الزمن. تمام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث مما يعمل عمل ليس لات، وهي لا النافية زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ أو للمبالغة. شنو معناها تأنيث اللفظ؟ هو لما تجي انت مثلا لما تقول فاطمة، هل هذا لتأنيث المسمى ولا لتأنيث الاسم؟ اللفظ مؤنث والمسمى مؤنث أيضا، وهذه يسموها تاء التأنيث. لكن هذه أنثت اللفظ فقط، هي ما عندها شنو عندها؟ هل عندها مسمى غير هذا الحرف أدايا؟ يعني لام ألف ت مفتوحة اسم لها الكلمة هذه، شك ولا لا؟ اسمها يعني تأنيث اللفظ، ما عندهاش مسمى غيرها هي. ما أو للمبالغة، مبالغة فيش في الحرف؟ يعني شو المبالغة في الحرف؟ نعم. وشرط إعمالها أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، والثاني أن يحذف أحد الجزئين، والغالب أن يكون المحذوف اسم أن يكون المحذوف اسمها. شنو إعرابها؟ اسمها اسمها ما خبر، والمحذوف هو الاسم يعني. فنادوا ولا تحين مناص، والتقدير والله أعلم، فنادى بعضهم بعضا أليس الحين حين فرار. وتشوف الكلام والأدب في التقدير في القرآن الكريم، قال والتقدير والله أعلم، يعني احتمال أن يكون هذا التقدير وكم غيره. فنادى بعضهم بعضا، شكل مفهوم من المعنى، ولا أن ليس الحين حين فرار. ها والتقدير والله أعلم، فنادى بعضهم بعضا أليس الحين حين فرار، وقد يحذف خبرها. هذا هذا هذا هذا على التقدير مش على الغالب. الغالب أن يحذف الاسم. تقول ليش جاب الشيخ هنا اثنين جمعهن؟ مش في الأول يقول ولا يجمع بين جزئيها؟ بالغالب هنا جمعهن، هل جمعهن لسبيل التوضيح والتقدير فقط؟ لكن الغالب اللي هو حذف الاسم الأول المرفوع. نعم. وقد يحذف خبرها ويبقى اسمها كقراءة بعضهم ولا تحين بالرفع. تحين ولا تحين ولا تحين، والخبر وينه؟ شو تقديره؟ جيب الظرف ولا تحين الآن، يعني ما ولا تحين مناصن الآن أو في هذا الوقت. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن لهم حقوق علينا ولجميع الحاضرين. اللهم إنا نسألك الثبات والهدى والتقى والعفاف والمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا وحد الصفوف واجمع القلوب، وأعنا على أمور ديننا ودنيانا، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. سر الفاتحة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.